أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تكلمنا في يوم أمس عن الإعراب، فقلنا الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وقلنا وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض، ولا جزم فيها، أي ولا جزم في الأسماء. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم، ولا خفض فيها. اليوم ننتقل إلى باب معرفة علامات الإعراب. باب معرفة علامات الإعراب. أول أقسام الإعراب هو الرفع. الرفع له علامات. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. الضمة هي العلامة الأصلية للرفع. الضمة هي العلامة الأصلية للرفع. وأما بالنسبة إلى الواو والألف والنون فهذه علامات رفع فرعية. متى تكون الضمة علامة للرفع؟ الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع. أربعة مواضع الضمة تكون هي علامة الرفع: في الاسم المفرد، في الاسم المفرد تقول مثلا قرأ زيدون، فقرأ فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر، زيدون فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، على آخره. ما هو محل الشاهد في هذا المثال؟ محل الشاهد في هذا المثال أنه اسم مفرد، وبما أن زيد اسم مفرد فالاسم المفرد تكون الضمة علامة لرفعه. تقول قرأ زيدون، قرأ زيدون، فإذا زيد هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، لأنه اسم مفرد، لأنه اسم مفرد. إذا الاسم المفرد الضمة تكون علامة لرفعه، والضمة تكون تارة علامة، ها، علامة للرفع وتكون ظاهرة، وتارة تكون مقدرة. الظاهر وهو الذي لا يوجد عندنا إلا من إظهار الضمة، فتقول ماذا؟ زيد، زيد. لكن لو كان موسى أو عيسى فتقول ماذا؟ بالضمة المقدرة، بالضمة المقدرة. هذا واحد، صار واضح؟ إذن الاسم المفرد يرفع بالضمة، بالضمة وتكون الضمة علامة على رفعه لأنه اسم مفرد، والضمة تارة تكون ظاهرة وهي الأصل وتارة تكون مقدرة. إذا كان عليه عطف أواصر حرف حروف العلة لا يغير، لكن ضمة تكون ولكن تكون مقدرة. إحنا ما خرج عن كونها ضمة، فإذا الاسم المفرد علامة رفعه الضمة، علامة رفعه الضمة لأنه اسم مفرد، والضمة تارة تكون ظاهرة وتارة تكون مقدرة. جاء زيد، قرأ زيد، ها فزيد هنا مرفوع لأنه فاعل، ها مرفوع بالضمة الظاهرة لأنه اسم مفرد. زيد، وتارة تقول جاء من موسى، فموسى اسم مفرد مرفوع لأنه فاعل وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره. فواضح؟ في أي حالة تكون مقدرة؟ إذا كانت هناك علة تمنع من ظهور الضمة الظاهرة، أو ثقل مثلا. ليه؟ فإذا الاسم المفرد هذا أول ما في مواضع الرفع وهو الضمة، فالضمة تكون علامة للرفع في الاسم المفرد وجمع التكسير، وجمع التكسير، جمع التكسير كالرجال مثلا تقول قرأ الرجال، أو جاء الرجال، كتب الرجال، حضر الرجال، ها جاء الطلاب، هي تسمون جمع تكسير. لماذا؟ لعدم سلامة حروفه عند الجمع، لعدم سلامة حروفه من الكسر عند الجمع. لأن لاحظ إذا قلت رجل فالراء واحد والجيم اثنين واللام ثلاثة، لكن لما أن تقول رجال، رجال، فالراء واحد الجيم اثنين، زين، بعدين صار شنو؟ ألف صار ثلاثة، اللام صار أربعة، إذن انكسرت اللام عن الجيم فصلت بالألف، فاللام كانت ثلاثة الآن صارت أربعة. إذن لعدم سلامة حروفها من الكسر عند الجمع سميت بجمع تكسير. طالب تقول طلاب، فاللام والباء كسر ما بينهما فصارت الباء بوحد واللام صارت مع شنو؟ مع اللاء، طلاب. فجمع التكسير، جمع التكسير يرفع أيضا بالضمة، الرجال الطلاب، جاء الرجال جاء الطلاب، ها فإذا جمع التكسير يرفع بالضمة. قال وجمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم وهو الذي سلمت حروفه عند الجمع فسمي سالما. تقول شنو؟ مؤمن تقول مؤمنات مسلمات، ها فمؤمنات مؤمنات، تقول جاءت المؤمنات، جاءت المؤمنات، ها حضرنا الصالحات، حضرنا المؤمنات، فتكون المدرسات، ها فيكون، تكون الضمة علامة للرفع، تكون الضمة علامة للرفع. هذا احنا اخذنا كم؟ ثلاثة، الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. قال والمضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، يأكل زيد التفاحة، يأكل. أما لو قلنا الزيدان يأكلان فصار فيه شنو؟ النون. فإذا يأكل، يذهب، يكتب، هذا فعل مضارع تجرد من الألف وتجرد من الواو، ما قلت يأكلان ولا قلت يأكلون، وتجرد من لا ما قلت تأكلين. فإذا الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء يرفع أيضا بالضمة، يرفع بالضمة. فالواضح الآن متى الضمة تكون علامة للرفع؟ متى؟ الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم. أحسنت أحسنت. فالاسم المفرد مثل زيد، زيد. وجمع التكسير طلاب، الطلاب. وجمع المؤنث السالم المسلمات، المؤمنات. والفعل الذي لم يتصل بآخر شيء يكتب، يذهب، يفعل، هكذا. فإذا انتهينا من الضمة، عرفنا الآن أن الضمة لا تكون علامة للرفع إلا في هذه المواضع. مهما تكلمت، مهما فعلت، مهما قرأت، مهما عرضت عليك مسألة في النحو، دائما وأبدا إذا رأيت الاسم مفرد أو رأيت جمع تكسير أو رأيت جمع أن سالم أو رأيت فعل مضارع أن تصد آخر شيء، دائما الضمة هي علامة رفع. صار واضح؟ دائما. زين. قال وأما الواو، الواو علامة فرعية للرفع. الأصل في الرفع ماذا؟ الضمة. قال وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، موضعين. جمع المذكر السالم، لماذا سمي سالم؟ أحسنت. مؤمن تقول مؤمنون، مسلم مسلمون، مدرس مدرسون، عالم علماء. جابت كثير أبغى أشوفكم. زين زين. فجمع المذكر السالم يرفع بماذا؟ بالواو. تقول جاء المسلمون، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، المسلمون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. عدل؟ جاء الولد أو جاء المسلمون، تقول المسلم فاعل مرفوع وعلامة رفعه عليكم السلام ورحمة الله. الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد. لكن لما أن تقول جاء المسلمون، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، لماذا؟ أحسنت، لأنه جمع مذكر سالم. فإذا الواو تكون علامة للرفع في جمع المذكر السالم. واضح هذا؟ قال وفي الأسماء الخمسة، أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو مال. وبعض المؤلفين من اللغويين وفي بعض الكتب الأسماء الستة، وذلك بإضافة لفظ ما يستقبح ذكره وهو هنو، تقول هنوك. زين. فيستقبح ذكره لأن الهنو هو عبارة عن عورة الرجل، فالرجل المرأة فيقول هنوك أو هنوكي أو هنوكة، فهذه لفظة مستقبحة، فكثير من المؤلفين لا يذكرها، فبرئ من أن يقول الأسماء الستة يقول الأسماء الخمسة، لكن الحقيقة والواقع هي الأسماء الستة. تقول جاء أبوك، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، أبوك فاعل والفاعل مرفوع، علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، ما يحتاج تقول اسم بعد، لأنه من الأسماء الخمسة. زين، جاء أخوك نفس الشيء. زين، جاء حموك لا فض فوك، فوك وهكذا. جاء ذو مال فتقول ذو فاعل مرفوع وعلامة رفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، ومال مضاف إليه. صار واضح؟ فإذا الواو تكون علامة للرفع في موضعين فقط، جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة. بقى عندنا شنو؟ الألف والنون، الألف والنون. قال وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، خاصة. تقول مثلا الرجلان يقرآن، الرجلان، الرجلان هنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه شنو؟ الألف، لأنه مثنى. الولدان يبكيان، الولدان هنا مبتدأ، مبتدأ، والمبتدأ مرفوع علامة رفعه هنا ماذا؟ الألف، لأنه مثنى. فإذا الألف تكون علامة للرب في التثنية خاصة، خاصة. صار واضح لو لا؟ بقى عندنا النون. قال وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع، ضمير جمع أو ضمير المؤنث المخاطبة. تقول مثلا، مثلا تقول الرجال يقرؤون، فيقرؤون هنا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه